ألو، نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. إذا صلت المرأة مع جماعة فضيلة الشيخ، مع مجموعة من النساء، هل تأخذ أجر صلاة الرجل؟ لا، ليس لها 27. إيه، حفظكم الله. بقي شيء؟ لا شكرا. طيب.